في ناس لن تفيق إلا على الخطاب الشيطاني في جهنم. إن الله، عشان كده بقول لك اعمل ختمة على قضية الوعد مثلا، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يبقى الحياة وعدين، أن في كل حاجة على فكرة أنت عايز تطلع لله وعد من الرحمن وعد من الشيطان على طول، مش هقول لك بتعمل ايه وده هيحصل لك كذا وكذا وكذا، وعد الرحمن ربنا يخلف عليك ويعطيك. في كل خطوه انت عايز تنزل تصلي الفجر، وعود من الرحمن في ذمه الله والمشايين في الظلم بنور التام يوم القيامه، وعود من الشيطان اقعد واستريح وايه اللي يخليك تعمل كده. في كل اختيارات حياتك كده، شغلانه حلال ولا حرام، شغلانه حرام وعود من الشيطان هيحصل لك فيها كذا وتحذيرات من الرحمن، الحياه وعود من الرحمن وعود من الشيطان. إن الله، شوف الخطاب، يعني زي ما قلت لك أحيانا ممكن نفهم الدين من أعدائنا، لأن لما يكون عدوك مركز قوي معاك وانت مش مركز قوي فبتنظر إلى خطاب عدوك، يعني أحيانا بتعرف الأبطال من تركيز عدوك عليه، فأحيانا بتعرف المركزيات اللي عندك من، يعني مثلا لما الكفار يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، هم يعني موضوع القرآن واخدينه كبير كده لأنهم عارفين أثر القرآن. يعني انت ممكن تبحث في القرآن عن القرآن والسنة والسيرة اهتمام المشركين بصد الناس عن الوحي. اقول لك مثال، مثلا انا بقول لك الفكرة بقولها لك، احيانا بتعرف قيمة الشيء من اهتمام عدوك به. اقول لك على حاجة، قيم الليل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد. يعني انت دلوقتي داخل تنام، خلاص دخلت تنام، الشيطان يعمل ايه؟ الشيطان جاي جري ويعمل العقده الاولى ويربطها ويضرب. تحس انت بتعمل ايه؟ انا مش هقوم، يعني انت كبر الموضوع اصلا، يعني انا يعني الموضوع ابسط من كده، ثلاث عقد انا اصلا انت لو عملت كده اهو بتفى كده مش هقوم. فانت تفهم هو فاهم خطوره، جايز تقوم، جايز هو فاهم خطوره قيام الليل، يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد اذا هو نام يضرب على كل، ايه ده؟ هو فاهم قيمة قيام الليل، هو فاهم خطورة قيام الليل، قيام الليل ممكن يجيب لك حياتك، قيام الليل غير الصحابة. فانت حين بتفهم قيمة الشيء من عدوك، فانا عايزك تدرس هو الشيطان بيعمل ايه، الشيطان بيعمل معنا ايه. جماعة الشيطان من كده كان نفسي اقوله في درس تاني بس سريعا كده، الشيطان طبعا بعد ما بيدرسك وشرحت ده في درس اجوف، هو عارف مناطق، يعني عارف ايه المشاعر اللي بيضغط عليها، وبيبدأ يعرف ان في اماكن لما بيضغط، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، في اماكن لما بيضغط عليها الاماكن دي تؤلمك، وعارف ان هو يعرف يجيبك من ده. يعني هو عارف ان شعور الخوف عندك على الرزق مثلا، هو ده الشعور اللي لما هيضغط عليه انت هتستجيب لاي حاجه. الشيطان يعيدكم الفقر وعلى طول يامركم بالفحشاء. الشيطان بيضخم جدا الدنيا، هي دي حب الدنيا وكراهية الموت، أكبر لعبة بيلعبها الشيطان هي القضية ديت، قضية تضخيم الدنيا، وهي ده المدخل اللي دخله على طول سيدنا آدم، تكون من الخالدين. هو يكلمك عن الخلود والبقاء ولازم تعمل كذا عشان بكرة. أكبر لعبة بيلعبها على الكرة الأرضية هي لعبة زخرفة الدنيا، ولذلك أكبر خدعة تم القرآن بكشف زيفها هي زخرفة الدنيا. هو القرآن بيضاد، الشيطان بيضخم لك مشاعر، فتبقى المشاعر دي ضخمة فانت تحافظ عليها، فيضخم لك شعور الخوف ويضخم شعور الهلع ويضخم هذه المشاعر، فتجدك مثلا انت قاعد بتبكي مع ان الموضوع ما يستحقش، قاعد مش متقبل اللي بيحصل في غزة، رافض داخليا وخارجيا وعقليا ومنطقيا، رافض اللي بيحصل، وبعض الناس والعياذ بالله يصل الى قضية الإلحاد ورافض اللي بيحصل، لانه هو معظم، هو محتاج ضبط زوايا، هو مش هيفهم انت مهما عدت تقنعه، هو محتاج تلقي للقرآن يعيد له مشاعره متركبة غلط، كل حاجة تركبت غلط، شعور الخوف، شعور الدنيا، شعور الدار الآخرة، الحاجات دي عنده غلط، أحجامها غلط، محتاج يعيد ده تاني. فليه القرآن بيجلب السكينة؟ لأنه بيرجع الأشياء إلى أحجامها الطبيعية. فتخلص شعور الخوف اللي كان متضخم جدا، خوف من المستقبل ومش عارف إيه والناس والفزع والهلع وكل الناس ماشية في اتجاه، فتكتشف هو إيه ده؟ أنا إيه اللي خلاني أفكر كده أصلا؟ يعني ايه اللي ضخم الموضوع كده؟ فالقرآن بيضاد ما يفعله الشيطان، لان مش دي هو الحاصل اصلا، العكس، الشيطان عارف القرآن هيغير فيك ايه، فبيستبق قبل القرآن عشان يضع هذه الحاجة. فاذا قرأت القرآن فاستعذ، لان الشيطان زي بالظبط ما عارف قيمة قيام الليل، الشيطان عارف اثر القرآن عليك، فهو عايز يعمل حواجز بينك وبين القرآن، لان القرآن هيعيد لك ضبط هذه الامور. لذلك عملت درس